وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 27 من محاضرات الفقه، وما زلنا في كتاب الصلاة، وتكلمنا عن شروطها وعن أركانها، والآن فصل في واجباتها، فصل في واجبات الصلاة. وقبل أن أبدأ، لقد اشتكى لي مدرس اللغة العربية أن كثيرا من الإخوة يستصعبون هذه المادة أو يشتكون من هذه المادة. سبيل فهمك لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللغة العربية، في أنهم يخرجوننا عن هذه اللغة وعن تعلم هذه اللغة، لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة أهل الجنة. فينبغي علينا أن نصابر وأن نستعن بالله عز وجل وأن نفهم حتى نصلح إعوجاج ألسنتنا. فغالبنا كالأعاجم، فإذا سمع من يتكلم بالعربية فكأنه يقول طلاص، وهذا لأن أعداء الإسلام كانوا يجعلون من يتكلم بالعربية موضع السخرية، ويجعلون ذلك في تمثيلياتهم أو ما شابه ذلك، وكأن هذه اللغة موضع السخرية، وهي لغة القرآن، وهي لغة السنة، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. الأمر الثاني أيضا أن المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى ستكون في يوم السبت القادم بدلا من الثلاثاء بعد العشاء، أيضا بدلا من محاضرة العقيدة، وتكون محاضرة العقيدة في يوم الثلاثاء، يعني بدل بين محاضرة العقيدة ومحاضرة الفقه، فمحاضرة الفقه القادمة ستكون السبت إن شاء الله تعالى، نظرا لإني أكون غير متواجد بإذن الله تعالى في يوم الثلاثاء القادم. فصل في واجبات الصلاة. يقول: وواجبتها ثمانية، وواجبات الصلاة ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. وهذا شأن الايه؟ شأن الواجب، انه يسقط مع السهو والجهل ولا يسقط مع العمد. والذي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ما هو؟ الشر والركن. طيب، قال: اولها التكبير. التكبير يعني التكبير لغير الاحرام، اي تكبيرات الانتقال، يسمونها تكبيرات الانتقال. فتكبير الاحرام ما شأنه؟ ركن. تكبيرة الاحرام ايه؟ ركن. لكن تكبيرات الانتقال فهي واجبة في المد. ورواية للإمام أحمد أن تكبيرات الانتقال غير واجبة وأنها مستحبة، وهو قول أكثر أهل العلم. لكن في رواية صحيحة رواها أبو داود في سننه في بعض روايات حديث المسيء في صلاته، في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتكبيرات الانتقال، أمره بتكبيرات الانتقال. وصحح الألباني رحمه الله تعالى سند هذا الحديث. فعلى هذا يكون القول الراجح الذي مع الحديث، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أن تكبيرات الانتقال واجب، تكبيرات الانتقال واجب. وأيضا قال لقول ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وحديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، أي في كل تغير من حركة إلى حركة يكبر. ها؟ رفع يعني رفع من الركوع، او رفع من السجود، هذا يسمى رفع. الرفع، فيكبر في كل رفع وخفض الا ما خصه الدليل كالرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. طيب، قال وامر به، وامره للوجوب اي امر به كما ذكرنا في حديث ليه المسلم. وايضا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصل. ومتى يكبر؟ هل يكبر قبل ان يركع او قبل ان يقوم من سجوده او قبل ان يقوم من جلوسه، ام يكبر في الركن يعني يملأ الركن بالتكبير؟ في حديث اخرجه ابو يعلى في مسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا اراد ان يسجد كبر ثم يسجد، كبر ثم يسجد، واذا قام من القعدة كبر ثم قام. فهذا يدل على انه يتم التكبير في قعوده ثم يقوم، وكذلك يتم التكبير في جلوسه ثم يسجد، هكذا يعني لا يكبر وهو يسجد، ولا يكبر وهو يركع، ولا يكبر وهو يقوم من ركوع، لا، ينتهي من التكبير ثم يقوم. لكن ورد حديث آخر رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي، يعني وهو نازل كان يكبر وهو إيه؟ وهو يهوي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأيضا كما قال المبارك فوري الحديث رواه البخاري مطولا وفيه ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، يقول الله أكبر حين أي في أثناء هويه للسجود. وكما يقول ابن حجر في الفتح فيه أن التكبير ذكر الهوي، ذكر ليه الهوي يعني الحركة اللي هو بينزل منها من القيام إلى السجود أو من القيام إلى الركوع يكبر فيها، فيسميه ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن سجده. يعني كما قال بعضهم يملأ الركن بالتكبير، يقول الله أكبر بينتهي بالتكبير عند ليه؟ عند السجود أو عند الركوع. ماشي؟ يبقى إذن الصورتان وردتا، الصورة الأولى أنه يكبر ثم يركع، والصورة الثانية أنه يملأ الركن بالإيه؟ يملأ الركن بالتكبير. قال لكن تكبيرة المسبوق بعد تكبيرة الإحرام سنة، لكن تكبيرة المسبوق بعد تكبيرة الإحرام سنة أي للركوع، نص عليه أي الإمام. فأي تكبيرة المسبوق بعد تكبيرة الإحرام سنة، يعني إذا دخلت ووجدت الإمام راكعا فيجب عليك أن تكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم تكبر ثانيا، وهذه سنة وليست واجبة، تكبيرة الانتقال اللي هي تكبيرة الركوع. فإن تركتها فصلاتك صحيح، وكما ذكرنا من قبل لا بد وأن يتم تكبيرة الإحرام من قيام، مش كده؟ يعني يتم التكبيرة ويقول التكبيرة كاملة وهو قائم، يعني يقول الله أكبر والراء تخرج وهو ما زال قائما، لا كما يصنع كثير من الناس يقول الله أكبر والراء تكون فين؟ في ركوعه. إذا هكذا هو ما أتم التكبير قائم، لأن احنا قلنا أن القيام ركن، القيام إيه؟ القيام ركن، فلا بد من الوقوف قدر الإيه؟ قدر التكبيرة، ثم يكبر ثانيا للانتقال، وهذا التكبير الثاني سنة. يبقى به من سنن الايه؟ هذا التكبير الثاني اقصد سنة في هذه الحالة كده، وان كان اصل التكبير في المذهب انه ايه؟ انه واجب، لكن في هذا الموضع التكبير سنة. قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة، فإن تركها فلا شيء عليه، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. يقول: سمع الله لمن حمده للإمام وللإيه؟ وللمنفرد. لحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. طيب، إذا حيقول ها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد عندما يقوم من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، جزاك الله خير، يقول: سمع الله لمن حمده، والمنفرد أيضا يقول: سمع الله لمن حمده، لا المأموم. لما؟ لأن المأموم سيقول: ربنا ولك الحمد. قال: لا المأموم، لحديث أبي موسى وفيه: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية: اللهم ربنا ولك الحمد، وفي رواية: ربنا لك الحمد، وفي رواية: ربنا ولك الحمد. وكل ذلك صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من خلاف التنوع، أي تارة يقول هكذا وتارة يقول هكذا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وهكذا. قال: وقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني الإمام والمأموم والمنفرد، يعني ربنا ولك الحمد للإيه؟ للكل. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم والإمام يقول ربنا ولك الحمد. قال في المغني: وهو قول أكثر أهل العلم. نعم، هو فيها خلاف، هل المأموم لا يقول؟ الأصل أنه صلوا كما رأيتموني إيه وصلي، فجائز أن يقول في ده. في الموضوع اللي هنتكلم فيه ولا بره؟ موضوع ثاني ينفع، ينفع الكلام ده بعد ما نخلص. انتوا عارفين مبدئي اللي بيخرج على اللي انا فيه ما بسيبوش، خلاص. اما تتكلم في نقطه اتكلم فيها، ما تنقلنيش حته بعيد. ايه اللي إيه انت هتساله؟ ها ماله؟ قلنا على المذهب ان كل هذه الاذكار واجبه، مش احنا بنتكلم في واجبات الصلاه وان هم ثمانيه، احنا بنتكلم فيهم دول. طيب، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، يعني سبحان ربي الأعلى يقولها في السجود وسبحان ربي العظيم يقولها في الركوع مرة، يبقى الواجب هنا ايه؟ الواجب مرة. لكن جماهير أهل العلم على أن هذا التسبيح سنة وليس بواجب. الذين استدلوا بأنه واجب استدلوا بقول حذيفة في حديثه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في سجودكم. لكن هذا الحديث ضعيف، فلو صح لدل على وجوب سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان في السجود وسبحان ربي العظيم في الايه في الركوع، لكن هذا لم يثبت. وايضا رب اغفر لي بين السجدتين، يقول بين السجدتين ربي ايه رب اغفر لي، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهذا وحده لا يكفي أن يكون ذلك واجب، أن يكون ذلك إيه؟ واجب، لأن لا يوجد أمر بذلك، وغايته أنه فعل، وغايته أنه إيه؟ أنه فعل، والأفعال لا تنقهد للوجوب، إلا أن لقائل أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا بيان لأمر، فكل ما يفعله في هذا البيان يكون واجبا، يكون واجبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب دائما ويقول رب اغفر لي بين السجدتين، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على وجوب هذا الذكر بين السجدتين. فيرد عليه آخر ويقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء ولم يقل له أن يقول بين السجدتين كذا، وهذا مقام التعليم، فدل على أن ذلك ليس بواجب وأنه سنة. وهذا القول كما يظهر هو أرجح، وهذا قول جماهير أهل العلم أن التسبيح بين السجدتين سنة وليس بواجب. أيضا والتشهد الأول، التشهد الأول واجب أيضا على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. يعني احنا قلنا ان التشهد الاوسط او الاول هذا واجب عبارة على الامام والمأموم والمنفرد. اذا نسي الامام التشهد الاوسط او التشهد الاول وقام، فينبغي للمأموم ان يتابعه، فهو تارك للتشهد الاوسط عمدا. من؟ المأموم. لكن لما تركه عمدا رغم انه واجب؟ لان متابعة الامام اوجب، وايضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسي التشهد الاوسط وقام وسبح له الصحابة انه نسي، فاشار اليهم ان قوموا، اشار اليهم بالقيام فقاموا، فدل على ان التشهد الاوسط يسقط عن المأموم عند نسيان امامه له. واضح؟ فقال والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا لوجوب متابعته، لوجوب ايه؟ متابعته. وايضا اذا نبهت الامام قبل ان يستتم قائما وجب عليه ان يجلس، يعني إذا كان للأرض أقرب فيجلس، إذا كان للقيام أقرب يقف، ويكره له بعد أن يستتم واقفا أن يجلس. وإذا دخل في القراءة ثم جلس، فطائفة من أهل العلم يبطلون صلاته، لأنه بعد أن دخل فعليا في الركن التالي تركه عمدا إلى الركن الذي قبله، فالذي يترك ركنا عمدا تبطل ايه؟ تبطل صلاة. لكن هذا على العالم العامد، لكن الجاهل الذي يفعل ذلك جهلا فصلاته صحيح. يعني بعد ان قام الامام وقرأ الفاتحة ويسبح الناس هم يسبحون ويدخل في القراءة راح جالس، ويفعل ذلك جهلا. ان كان عالما بالحكم وذاكرا ثم جلس تبطل صلاة، لكن إن كان عالما بالحكم ونسي فصح صلاته، إن كان جاهلا بالحكم فصح إيه؟ صلاته. فلا تبطل إلا صلاة العالم العامد، العالم ضد الجاهل والعامد ضد الناس، فلا تبطل صلاة الناس ولا الجاهل. لو نزل يكره وصلاته صحيح. نعم، ما هو قريب من القيام يبقى في حكم القائم، احنا بندي الحكم دائما للإيه؟ للغالب. ما هو ماشي لم يستتم لكن له حكم المستتم، كما أني أعطيت حكم الايه؟ الذي هم بالقيام وهو أقرب إلى الأرض حكم الجالس، كذلك أعطيت حكم من هو قريب إلى القيام حكم الايه؟ حكم القائم. ماشي؟ أي نعم، على كل هذا قول، وإن كان هذا القول وجيه. ليه؟ لأنك أنت أعطيت حكم الايه؟ حكم القريب من الأرض حكم الايه؟ حكم الجالس، فتعطي حكم القريب من القيام حكم الايه؟ القائم. وهذه كتلك، لما انت اوجبت عليه ان يقعد هنا تبقى توجب عليه ان يقف هنا، طيب على كل يعني هذا اقرب. احط عصاي جنبي هنا. يعني ايه؟ يعني ساب سمع الله لمن حمده وقال الله اكبر. طيب بعدين ماشي صلاته صحيح. ليه واعمل كده؟ ليه متعمد؟ يعني عايز غير الذكر ولا ناسي؟ الله اعلم. يعني انت دلوقتي مش عارف هو عمل كده ليه؟ حاجه من الاثنين، يا جاهل يا ناسي. لو كان متعمد يبقى ده جاهل، هو والشيخ اللي افتاه. هو لما يقول الله اكبر هم يقولوا سمع الله لمن حمده، يفكروه ماشي. فضل دايما هو كل ما يقوم الركوع يقول الله اكبر، برضه هم يقولوا له سمع الله لمن حمده لغايه ما تخلص الصلاه. ماشي. والسائل يقول اذا كان الامام اقرب الى الارض وهو تاركا، وهو تارك للتشهد الاوسط، هنا يجب عليه ان يجلس، فان قام وهو اقرب الى الايه؟ الى الارض، فيجب ان ياتي المصلون التشهد الايه؟ اي لا يتبعوه في ذلك، لا يقوموا معه، لانه كان واجب عليه انه ايه؟ ان يعب، وهم ذكروه وهو ما زال اقرب الى الايه؟ الى الارض. فيقول اهل العلم في هذه الحالة لا يتابع الامام في ذلك، ويجلس المؤتم ويقرأ ليه ويقرأ التشهد. هو التاني ده فعل هذا جاهلا مش كده؟ فجاهلا بالحكم، هو عالم، هو يعني عالم الحكم وعالم انه اقرب الارض وراح ايه؟ وراح برضو قام صلاته بطيلة ده. بس انت عرفت منين انه هو مصر وانه كذا؟ كل الكلام عالم ان ممكن يكون ايه؟ ذهل نسي ها؟ او جاهل، لو انت كنت لا تدري الرجل فيحكم على انه جاهل. لا انا سيبني واحد قرأ حاجة وواحد شاف حاجة افهم اللي هنا ها؟ لو ايه؟ ايوه. لا الكلام ده خطأ، انت الكلام ده خطأ. بقول لو قام وجلس صلاته باطلة. ليه؟ لانه بقول لما قام هو يعني ذهب الى ركن ثم تركه وعاد الى ايه؟ الى الركن الذي قبله. هو ها احنا قلنا التشهد سنة. طيب التشهد واجب، احنا قلنا على ان التشهد نعم تشهد لامصد واجب. هينزل ازاي من ركن الايه؟ من ركن الوقت. ما هو لسه ما دخلش في الركن. الدخول العملي في الركن بالقراءة، لان القيام في ذاته ليس مقصودا، لكن مقصود لايه؟ للقراءة. وانت لو تقف ساكت كده هو ده المقصود، والمقصود انك تقرأ في القيام. يبقى اذا كما قال العلماء هو لم يدخل عمليا في الركن. لم يدخل عمليا فين؟ في الركن. فلو دخل عمليا في الركن لا يجلس، لكن ان لم يدخل عمليا في الركن كانه لم ايه؟ لم ياتي بالركن، كانه لسه بيتحرك من ايه؟ من الجلوس الى القيام وهكذا، لكن يكره بعد ان يستتم القائمة. قرأ ايه؟ خلاص انت صلاتك صحيحة. اما ان حتى ما انا قلت حتى ولو كان جهرا ودخل في القراءة ثم جلس هو صلاته صحيحة لانه جاهل في ذلك. انت لا تجلس، المأموم لا يتابعه، ده فين؟ في الصلاة الجهرية. لكن في الصلاة السرية انت لا تدري، فالاصل متابعة الامام فتتابعه. ما تنويش المفارقة يا ابني، هو فعل ذلك جاهل، هو قاعد سيبه يا رب شاهد لما يعمل وما يطلع يبقى تبعه. نية ايه؟ نية ان خلاص انت هو استتم قائما وقرأ، ولا يجوز له ان يجلس. لو جلست انت وانت تعلم ان الجلوس بعد قيام امامك والقراءة تبطل الصلاة، تبطل صلاتك انت، وصلاة الامام صحيحة ليه؟ لانه جاهل، لكن انت تعلم فلا تتابعه في ذلك. وقف حتى يعمل اللي هو عايزه ويرجع لك تاني فوق، مش هو نزل عشان يجيب التشهد اللي سابه خلاص ويرجع لك تاني يكمل معه. واضح؟ ده احنا كده مش بنقول سنن، ده احنا نعم سجود سهو ماله؟ نسي سجود السهو يعني الصلاة؟ هاي هتيجي دي بعدين. ما بينسى التشهد يجبره سجود السهو. طيب. ماشي. يقولوا التشهد، يا ابني يقولوا التشهد ويطلعوا بعد كده، هم دلوقتي بقوا متأخرين عنه. ماشي، يحاولوا يلحقوا. يحاولوا ملاحقة الايه؟ الإمام. نعم. نعم. هاي. هاي. هاي. هذا متوقف على أنه في اجتهاد في العبادة ولا ما فيش؟ هذا إذا قلنا أنه إن كان قريبا من الأرض يجلس المستمعش واحد بيهم كده أن يهوب، فاسمه في حكم الايه؟ اسمه في حكم الايه؟ على كل المسألة فيها مصلحة اجتهاد. هؤلاء لهم وجه، أخذوا بظاهر النص، ها؟ أيوة ماشي. يا هو قال إن لم تستتم قائما فاجلس، كل الكلام على إن ده لم يستتم قائما لكنه قريب من الاستتمام قائما، فهناك من أعطوه حكم المستتم قائما، قالوا لما هو بقى قريب من أن يستتم قائما يبقى حكم الإيه؟ حكم القائم، خلاص؟ لما هو قريب، والتاني القريب من الأرض حكم الإيه؟ الجالس. والكلام قريب والكلام قوي أيضا، أنه أعطوه حكم الإيه؟ حكم القائم، فإذا استتم قائما فكأن إذا استتم قائما حكما، لأنه أصبح أقرب إلى القيام، فحكمه حكم من إيه؟ من قام، فلا يجلس. يبقى احنا بنقول هو ده استتم قائما حقيقة، وهذا استتم قائما حكما، لأنه في حكم من إيه؟ من قام. طيب، على كل، قال وأيضا التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، لوجوب متابعته. وثم قال والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، يعني الجلوس أيضا للتشهد واجب، ما ينفعش يبقى ايه واقف، ها، بين الجلوس وما بين القيام ويقرأ ليه التشهد، فالجلوس للتشهد أيضا من الايه من الواجبات، لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إذا قعدتم، ها، يبقى هنا ايه لابد أن التشهد من قعود. وفي حديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، هذا حديث رفاعة بن رافع، بيدل على وجوب الجلوس للايه للتشهد، أيضا ويدل على سنية جلسة الافتراش في هذا التشهد. الافتراش يعني ايه؟ يعني حيجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. طيب، سنن الصلاة، ولما نسيه في صلاة الظهر، ها، سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس. يبقى نسيان الجلوس والتشهد يجبره سجود الايه؟ السهو. منفرد نفسه، المنفرد والإمام إلا حيسيب التشهد الأوسط حيسجد سجدتين للايه؟ حيسجد سجدتين للسهو. طيب، المنفرد لا يختلف عن الإمام في هذا. طيب، سنن الصلاة، ها، هو في بعد التشهد الأخير حد بيقوم؟ قام إلى خمسة، يعني قام إلى خمسة، ماله ده بقى؟ ده واجب عليه إنه وقف ولا قاعد ولا في النص ولا بتاع، بطالع لركعة خامسة قائما ولا جالسا؟ هنا قام إلى خمسة في صلاة خمس ركعات، واجب عليه أن يجلس حتى ولو وقف وقرأ أي حاجة، خلاص كل اللي بيعمله ده لغو، كل اللي بيعمله ده إيه؟ لغو. قلنا عالم ايه بقى؟ بزاي عامل عالم وبيعمل كده؟ طب بيعمل ليه كده؟ هو عالم بالحكم، ما هو عالم بحكم بطلان الصلاة، هو عايز صلاته تبقى باطلة بيعمل ليه كده؟ خلاص يبقى ناسي، يبقى عالم الحكم ونسي. معنى قلنا يا ناس، يا اما ناسي يا اما جاهل. الناسي ده ممكن يكون الناسي ده ضد الايه؟ ضد عالم الحكم، ضد الذاكر كده، والجاهل ضد الايه؟ فده ناسي للحكم الذي يعلمه، والتاني ده جاهل مش عارف. فاحنا قلنا بيسقط عن الناس وليه او الساهي، تسقط سهوا وجهلا، ها. في الخامسة الواجب عليهم انهم يجلسوا ولا يتابعوا، وهذه في خلاف بين اهل العلم، الواجب عليهم انهم لا يتابعوه اذا قام الى خامسة، وهذه فيها خلاف، هذا قول الاكثر الذي ذكرته لك. منهم من قال كشيخ ناصر، قال يقوم، ان المأمومين يقوم خلف الامام اذا قام الى خامسة، وحجته في ذلك وانت سبحت له منزلش واصر على انه يقوم للخامسة، فيقول لعله ترك ركنا من اركان الصلاة لا يعلمه المصلون. ايه هو اللي هيكون كده؟ الفتح، هو افتكر انه ما قراش الفتحة فقام عشان يجيب الايه؟ فقام عشان يجيب الفتح، فقال يتابعوه. واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به، لكن قول اكثر اهل العلم على انه لا يتابع اليه، لا يتابع في ذلك، لا هذا قول اكثر. نعم عند هو نفسه ما قراش، انت لا تدري، انت في الحقيقه لا تدري انه هو نسي الفتحه ولا منسيش ولا كذا، انا مش اخمن، ممكن يكون جاهل وقال لك لا مش عارف، الا لو علمت انت مذهب الامام ده. يعني قد يكون هنا قول ان انت لو علمت مذهب الامام في ذلك، وانه عالم مساله وانه مش جاهل وانه هيقوم الى ليه الخامسه، وممكن يذهب، وممكن يذهب وناس يقول سبح له هو مش هنا سرحان، يعني ممكن يكون هذا الكلام المسجد كله عمال يسبح وده في جو تاني، الامر وارد. ها فاذا الاصل انا ما تبعوش في ليه في الخطا. طيب سنن الصلاه، سننها اقوال وافعال. وحيبدا بسنن الاقوال، ولا تبطل الصلاه بشيء من هذه السنن لو تركها عمدا او سهوا او جهلا. خلاص اذا دي سبها عمدا او سهوا او جهلا لا تبطل بها الايه الصلاه. قال ويباح السجود لسهوه، يعني احنا قلنا لو ترك واجب، لو ترك واجب سهوا او جهلا فيجب ان يسجد السهو او للسهو لتركه للواجب. اذا ترك سنة قال يباح ان يسجد لسهوه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. واصل هذا الحديث جزء من حديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، فقال اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. هذا عموم النسيان سواء كان ذلك في فرض او واجب او سنة، لكن كلمة يباح في الحقيقة لو قال يشرع لكان اولى، لان ادنى مراتب العبادة هي الاستحباب، فيش عبادة مباح، وهذا سجود عبادة، فلو قال يستحب لكان اولى. وتعليله للاباحة لانه قال لانه لا يمكن التحرز منه، يعني ما من احد الا وانه ينسى بعض السنن في الاقوال او في الافعال، فاذا قلنا يجب ان يسجد للسهو في كل سنة تركها حيشق على الناس هذا، فيسقط الوجوب للايه للمشقة ولصعوبة التحرز من ذلك، لكن يبقى الاستحباب، فلو قلنا يشرع لكان اولى من القول بالاباحة. لا ده عايز محاضرة نقولها في محاضرة، يعني ازاي تعرف ان ده واجب وازاي تعرف ان ده مستحب وازاي تعرف ان السنن لا اقصد اقول في معرض البيان الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي، خلاص فعلم ان هذا الحديث اللي هو حديث المسيء هو اصل في معرفة اركان الصلاة، في معرفة اركان الايه الصلاة. وبعد كده في اوامر اخرى، يعني حديث المسيء ما ذكرش في التشهد لكن امر به في حديث ايه اخر، فالتشهد واجب على قول جمهور العلم وهو ركن من الايه من الاركان، وما لوش التسليم، حديث المسيء ما لوش سلم والتسليم ايضا ايه ركن من الايه من الاركان. فهذا معرفة الاركان بننظر الى الايه الى الاوامر التي قالت تصنع كذا في الصلاة، وكذلك بالنسبة للايه بالنسبة للواجبات وبالنسبة للمستحبات. فالاصل ان الوجوب عند اكثر اهل العلم هو تشهد الاوسط فقط، والباقي كله ايه مستحب، اللي هي الاذكار اللي هي الثمانية السنن او الواجبات الثمانية اللي هو ذكرهم عند اكثر اهل العلم، ان الواجب هو واحد فقط هو التشهد الايه هو التشهد الاوسط، والباقي كله سنن. هتعرف تعرف السنن ازاي؟ انه ما امرش بها في المسيء ولا امر بها على انفراد، لكنه كان يأتيها في صلاته، تعرفنا انها سنن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. السنن الاقوال 11، سنن الاقوال 11. قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره، اي الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام دعاء الاستفتاح سنة. قال احمد اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الاسود، انه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا رواه مسلم. فهذا فعل عمر، كان يعلم الصحابة أو يعلم من خلفه هذا الاستفتاح أو هذا الدعاء في الاستفتاح. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحب الكلام إلى الله. وأيضا قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. يعني في عدة استفتاحات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء تخيروا من هذه الاستفتاحات، فاختار أحمد استفتاح عمر. استفتاح عمر رضي الله عنه. ليه؟ قال لأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، قال ذلك، قال هذا ليه؟ قال هذا الدعاء. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختيار أحمد لاستفتاح عمر رضي الله عنه لعشرة أوجه. ليه؟ إيه اللي خلاه اختار استفتاح عمر عن غيره من الاستفتاحات؟ لعشرة أوجه. منها جهر عمر رضي الله عنه به يعلمه الصحابة، جهر بهذا الاستفتاح يعلمه ليه، فكان معروف الاستفتاح سر، لكن كان هو بيعلي صوته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فكان يجهر به يعلمه الصحابة. أيضا أن هذا الاستفتاح اشتمل على أفضل الكلام بعد القرآن، سبحان الله وبحمد أفضل الكلام أو أفضل الذكر وهي الباقيات الصالحات بعد بعد القرآن. وأنه افتتاح أو استفتاح أخلص للثناء على الله عز وجل، يعني كل ثناء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما بقولش اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه اللهم نقني من خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب في دعاء. والذكر الذي أخلص فيه الثناء لله عز وجل أفضل من الذكر الذي جمع بين الثناء والدعاء، لأن الثناء أفضل من الدعاء. فأفضل الذكر هو القرآن كلام الله عز وجل، أفضل الذكر هو القرآن كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك الباقيات الصالحات، ثم بعد ذلك الدعاء. يبقى دي هي الايه؟ هي المراتب. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فيبقى إذا شغل الذكر العبد عن المسألة عن الدعاء أعطاه الله جل وعلا أفضل ما يعطي السائلين، فعلم أن الثناء أفضل من الايه؟ من الدعاء. فالاستفتاح الذي اشتمل على ثناء فقط أفضل من الاستفتاح الذي شمل على ثناء وعلى دعاء. هذا وجه من الأوجه التي من أجلها اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى استفتاح عمر رضي الله عنه. أيضا أن عامة الاستفتاحات في قيام الليل، وهذا الاستفتاح كان عمر يعلمه الناس في الفريضة، عامة غالب الاستفتاحات في الصلاة في قيام الليل. ومنها أن غيره من الاستفتاحات لا يتمه الناس، مثلا الاستفتاح الذي اختاره الشافعي وهو ما رواه مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدعاء له بقية. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، ولبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك. قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى المكتوبة قال وذكر هذا الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله أيضا في الفريضة، لكن غالب الناس يكتفون بنص بنص الاستفتاح، استفتاح طويل يقضي نص. لكن سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ده هو ده كل الايه الدعاء بيقوله كله. فالدعاء اللي بتقوله كله كما ورد اولى من الدعاء اللي بتقتصر عليه على نصفه فقط. لهذه الاوجه وغيرها اختار احمد استفتاح عمر رضي الله عنه عن غيره من الاستفتاحات. وايضا الاستفتاح الاخر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء او بالثلج والماء والبرد، وهو متفق عليه. فكل هذه استفتاحات اذا استفتح بايها فهو حسن كما قال احمد، لكن هذا اعجب اليه من غيره، هذا اعجب اليه من ايه من غيره. نعم. إيه؟ السائل يقول هل يجوز للامام ان يقول الاستفتاح جهرا حتى يعلم الناس؟ يجوز ان يقول ذلك احيانا حتى يعلم الناس، والاسوة في ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كان احيانا يسمعون منه الآية من القرآن ليعلمهم انه يقرأ وليعلمهم بما يقرأ، فيجهر احيانا لمصلحة لتعليم الناس. وكما في صحيح البخاري كانوا يعرفون انتهاء الصلاة بارتفاع التكبير، يعني كبروا، كانوا بيكبروا ايه؟ بيكبروا جهر، بيكبروا جهر ليه؟ علشان يعلموا الناس، ثم سكتوا. فكان هذا لأمر طارئ، وكذلك كما كان يجهر ابن عباس رضي الله عنهما بقراءته للفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنه يقرأ من باب، والاصل فيها انها ايه تقرأ سر، فما كان الاصل فيه السر لكن يجهر فيه لعارض جائز لمصلحة، انك تجهر بما الاصل فيه السر لمصلحة عشان تعرف الناس ايه انت بتقول ايه عشان تعلمهم، يجوز ذلك ليه، لكن لا تداوم ايه عليه، ولك في ذلك اسوة. لا ما خلص خلص خلص ما ان شاء الله ذلك عن سألت اعطيته او لا اعطيته خلص ليه؟ بلا خلاف الاستفتاح في اول الصلاة فقط، لكن الذي فيه خلاف هو التعود، هو الذي سيأتي بعد، هو نتعود في كل ركعة او في الركعة الاولى فقط. السائل يقول هل يمكن ان اقول استفتاحين في الصلاة او الدورة اي للثاني واي للثالث واعد اقرأ الاستفتاحات؟ نعم ان كنت تصلي وحدك براحتك ان شاء الله تقول 10 استفتاحات آمن، إنما بتصلي من بالناس هو واحد بس خلاص، وهو برضه القصير ده، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إيه ولا غيرك، حتى لا تشق على الإيه على الناس خلاص. ها صحيح، هذا صحيح. نعم ماشي. ها لو إيه لا يسمع الإمام. طيب قال طيب هل يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ مش بتكبر صلاة الجنازة خلاص وبعدين بتستعيد وبعدين بتبسمل تقرأ الفاتحة؟ طيب بعد التكبير هل يشرع انك تستفتح تقول دعاء الاستفتاح؟ سئل احمد عن ذلك قال ما سمعت فيه شيء، يعني ما تستفتح. الاصل في الصلاة الايه ما ورد، هذا ورد فين؟ في صلاة الايه الفريضة او مثلها في النافلة كما ورد في الاستفتاحات، لكن لم يرد الاستفتاح في صلاة الايه الجنازة فلا استفتاح. ها هاي هاي دعاء الاستفتاح الامام والمأمون. قال واذا نسي الاستفتاح وتعود، اذا نسي الاستفتاح ثم تعود فهل يرجع ويقول استفتاح؟ لا يرجع، لان موضع الاستفتاح ومحل الاستفتاح قد فات، فهذه سنة قد فات محلها فلا يرجع ولا يعود إليه ولا يعود إليه. وكذلك إذا نسي التعود وقرأ فلا ها يعود وإيه ويتعود، لأنها سنة فات محلها. طيب، والتعود للآية قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا في رواية لأبي داود كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهمزه هو الجنون، ونفخه هو الكبر، ونفثه هو الشعر المذموم، ليس مطلق ليه مطلق الشعر. نعم، هذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال يستعيد في كل ركعة، ومنهم من قال يستعيد في الأولى فقط، وهذا هو الأرجح، يستعيد في الأولى فقط، لحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين، استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين. فيعني معنى ذلك تقرأ حاجة غير الفتحة في الركعة الثانية؟ ما شفتش حد من العلم قال يقرأ حفص في الأولى بورشة الثانية، هذا لا أعلم. طيب نعم، الاستعادة ما نقول فيها خلاف، سبب الخلاف ايه؟ هل ان كل ركعة مستقلة بذاتها في القراءة فتحتاج الى الاستعادة عند قراءة القرآن في كل ركعة، او ان الركعات جميعا عمل واحد يكفي الاستعادة في ايه؟ الارجح انها كلها عمل واحد، والتسبيح الذي كان بين الايه بين التسبيح في الركوع والسجود وكذا هو كالتسبيح الذي يكون بين ايه اثناء القراءة. يعني انت لو بتقرأ القرآن وسبحت او ذكرت الله عز وجل لا تحتاج انك تعود الى الايه الاستعادة كذلك، فهو انت ما ملأت هذا الفراغ الا بتسبيح وذكر الله عز وجل فلا تحتاج الى الاستعادة ثانيا. وايضا رضا لحديث ابي هريرة الذي رواه مسلم. طيب، ايضا الجهر بالبسملة، الجهر بها لا تختلف الرواية عن امام احمد ان الجهر بالبسملة ليس مسنون، الجهر بالبسملة ليس مسنونا. وقال الترمذي وعليه العمل عند اكثر اهل العلم، عند أكثر أهل العلم أن الجهر بالبسملة ليس بمسنون. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الجهر بالبسملة سنة. وروى البخاري في صفة صلاة النبي أو في صفة الصلاة باب ما يقول بعد التكبير، باب ما يقول بعد التكبير، ويقول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد، بالحمد لله رب العالم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي كان يجهر بها تارة ويسرها تارة، وكان يسر بها أكثر مما يجهر، وكان يسر بها أكثر إيه. ولعل هذا يكون أعدل الأقوال في الإيه في المسألة. طيب، ثم البسملة لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، يعني يقرأها سر ولا جهر لازم ايه، وقلنا الخلاف لانها آية من الفاتحة او لا، فينبغي للمرء الا يفرط في قراءتها سواء كان سرا او جهر. طيب، وقول امين، وقول ايه امين لحديث اذا امن الامام فامنوا، فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له، باقي الحديث متفق عليه. وإذا أمن الإمام أي إذا شرع في التأمين، يعني هتأمنوا معاه إذا أمن، زي إذا إيه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مش كده؟ إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا، يعني إذا أردتم. ها، وكذلك هنا إذا أمن يعني إذا شرع في الإيه في التأمين فأمنوا معه. وقال في المغني ها قبل إيه، هو إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لا ماشي الملائكة بتأمن مع الإمام نفسه يعني ماشي، فأنت تأمن مع الإمام علشان بس هو الحديث ما قالش من وافق تأمينه تأمين الإمام، تأمين الملائكة، فممكن هو يسبق الملائكة واللي يجي مع الملائكة ما أعرفش. ها؟ طيب إيه؟ نسيت إيه؟ نسيت البسملة في الفاتحة، ارجع واقرأ الفاتحة تاني، يبقى ألغي الركعة دي وهات ركعة تاني. إلا أنت دايما كنت بتقول أنا نسيت البسملة نسيت البسملة، وسوسة لا تلتفت إليه. يوافقه ولا يسبقه، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى هتقول معاه، يبقى أنت هتقول إيه؟ نعم. ما بيقولش. وفي بعض أهل العلم قالوا أن الإمام لا يقول آمين، ليه؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قال ولا الضالين فقولوا ما قالوش هو يقول. يعني هذا وجه، لكن الأصل أنه يقول معه. نعم؟ أيوه أيوه، حتى لو هو ما قالش أنت هتقول. أمين إيه؟ لا اعتقال جهرا. طب هو إذا أمن هيقولها بسره، ما أنت عرفت منين إنه أمن؟ ها؟ أنت بتتكلم عن المأموم مش الإيه؟ مش الـ الـ الإمام؟ يرفع صوته، على خلاف بين أهل العلم في الرفع والخفض. نعم. أيوه نعم. هذا أولى ها؟ يعني بعضهم بقى لأنه هو بيجمع ما بينه وبين الحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهنا إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا وصل إلى التأمين فأمنوا، زي ما احنا قلنا أقول في إيه؟ إذا شرع في التأمين، أنا هو قال إذا وصل إلى التأمين، يعني إذا وصل إلى مكان التأمين فأمنوا، مش احنا لابد لها من تأويل، فاحنا إيه؟ هم أقولوها إيه؟ اللي هم قالوا إن الإمام لا يقول أمين، قال إذا وصل إلى التأمين فأمنوا ولا يؤمن هو، لأنه قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والذين قالوا يقول قال إذا شرع في التأمين فإيه؟ ماشي على القول الثاني على انها ليست آية من الفاتحة ولا سكرنا. ايوه ماشي، لكن احنا لما ذكرنا ان بسم الله الرحمن الرحيم آية من الايه فاتحة، في حديث الصحيح والشيخ ناصر في السلسلة ان بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ليه؟ ايوه، فانها آية في الحديث من الفاتحة. ماشي، بس اقصد اقول هذا هل فيه مجال للرأي حتى وان كان موقوفا، هل هذا فيه مجال للرأي؟ هو رأي يعني، هو صحيح ومرفوع شيخ ناصر، يعني كأنه أعطاه حكم الايه؟ حكم الرأي. يعني على كل، احنا قلنا الاحتياط يقتضي ايه؟ انك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا مع خلاف اهل العلم فان بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وايه؟ او لا، فعند من قالوا انها ليست آية من الفاتحة هتبقى قراءة الفاتحة بالنسبة لهم ايه؟ صحيح، وهتبقى الصلاة ايه؟ صحيح. عند الاخرين قراءة الفاتحة لم تتم فالصلاة مش ايه؟ هتكون صحيحة، او الركعة مش ايه؟ مش هتصح بغير قراءة الايه الفاتحة. فالاحوط لك انك ايه؟ انك تعيد قراءتها. لا، كلمة تلزم، لا مالكش انك تلزم، ما احنا قلنا دي هتخش في مسائل خلاف، يعني اذا رأيت غيرك من الناس لم يقرأها، وفي بعض المذاهب اجاز له ان لا يقرأها وانها ليست من الايه؟ من الفاتحة وانها آية منفصلة، ماشي كده؟ فخلاص يكون هذا هو مذهبه فلا تجبره عليه على ذلك، لكن مذهبي انا انها واجب وانها ايه؟ وانها آية فاتحة، فخلاص يبقى انا ابطل صلاة من يعتقد ذلك، ومن لا يعتقد ذلك خلاص هو على مذهب ايه؟ مفتيه. شأنها شأن الخلاف في اي مسألة من المسائل. طيب ايضا بعد كده من السنن القولية قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الايه؟ بعد الفاتحة في الاوليين، في الاوليين يعني في الركعتين الاوليين. وايضا احيانا كان يقرا النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثه والرابعه في صلتي الظهر والعصر، احيانا يقرا مع الايه؟ مع الفاتحه سوره في صلتي الايه؟ الظهر او العصر. بعض الاحاديث، بعض الاحاديث ثبتت في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ناصر ذكر مجموعه من الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا السوره مع الايه؟ مع احيانا وليس ايه؟ على الاسلام. انت سمعتها من الامام؟ خلاص يكفيك. هنيجي للتفصيل بقى مع الامام وقراءة الامام دي في الجماعة. ماشي؟ طيب. ثم قال والجهر وقراءة السورة بعد الفاتحة في الاوليين. قال في المغني ولا نعلم خلافا في انه يسن قراءة السورة مع الفاتحة في الاوليين. لا خلاف بين اهل العلم في انه يسن ويستحق انك تقرأ السورة مع الايه؟ مع الفاتحة في الركعتين الايه؟ الاوليين. وأيضا ولا يكره قراءة أواخر السور وأواصفها في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، يعني بتقرأ من أي حتة من القرآن لا يكره ذلك. قرأت من آخر السورة، من أول السورة، من أوسط الإيه، من أوسط السورة، لا يكره إيه، لا يكره ذلك. والثانية يكره في صلاة الإيه الفرض أن يقرأ من أواخر السور أو من أواسطها، أن يقرأ من أواخر السور أو من إيه أو من أواسطها. وقال الإمام أحمد سورة يقرأ سورة كاملة أعجب إليه، أعجب إليه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم قراءة السورة كاملة، أي في صلاة الفرض. وروي أيضا أنه قرأها في ركعتين، يعني قسم السورة على ركعتين، وربما قرأ أول السورة، أما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعل ذلك في النافلة ولا يفعله في الفريضة. يبقى السنة أنه لا يأتي من وسط الآيات ويقرأ، لا يأتي من وسط الآيات وإيه ويقرأ، لكن يقرأ سورة كاملة أو يقسم السورة على ركعتين أو يقرأ أوائل السورة. هذا الذي يعني يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، بطوال الليل المفصل، مفصل يعني بيبدأ من قف وانت ايه وانت طالع. فهيبدأ مثلا يقرأ قاف ويقرأ ليه، يقرأ الذريات، يقرأ الطور، ها، ويخش على جزء ايه قد سمع، ويخش على جزء تبارك، يقرأ من طوال الايه من طوال المفصل. اما يقرأ سورة كاملة واما يقسمها على ركعتين. في الظهر كان يقرأ على النصف من قراءته في الفجر، ها، فهيبقى يخش على اواسط الايه، على اواسط المفصل، يقرأ عما يسألون مثلا واقسمها على ايه، على ركعتين مثلا في الايه في الظهر، او مثلا الغاشية والاعلى يقرأ دي في ركعة ودي في ايه في ركعة في الايه في الظهر. فكان يقرأ من 60 إلى 100 آية في الفجر، وعلى النصف من ذلك في الظهر، اي من 30 إلى 50، وعلى النصف من ذلك في العصر. واما المغرب فكان غالبا يخففها، يقرأ بقصار المفصل واحيانا يطيل، فقرأ مرة بالاعراف وقرأ مرة بالطور في صلاة المغرب. والعشاء كان هديه ان يخففها صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ المشهور كما في الصحيح انه افتان انت يا معاذ من اما الناس فليخفف، وحدد له سبح اسم ربك الاعلى ولا تجد الحديث غاشيه، وما في مستوى ذلك. يبقى لي حدود الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هو نعم اللي هو من أول بعضهم يذكر ذلك، ذكر هذا العثيمين في شرحه الممتع، ها، ويعني رد على القول بالإيه بأن الكراهة أنه يقرأ من وسط السور أو كذا. لكن في الحقيقة هذا في بعض الأحيان ليس على المداومة، فننظر أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على أي شيء كان فيكون هذا هو السنة، وإن فعل أحيانا. لكن بعض الناس يعني تجد له أن يقرأ القرآن بالترتيب في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ويحاول أن يختم القرآن مثلا في الصلوات أو كذا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هديه هكذا، هو كان الأولى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ له القرآن بالترتيب وبعدين يختمه وبعدين يرجع يجيبه ثاني وبعدين يسمي ختم في الصلاة به في القرآن، لأشياء من الأمور الإيه الحادثة. وإن كنا لا نقول أنها تصل إلى البدع، لكن الأولى هو فعل الفساد. فخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم، مع قراءة سورة بعد الفاتحة. نعم يبسم الوالد. نعم نعم، ما احنا قلنا السنن الترتيب في السور. نعم يستحب أن يقرأ بترتيب المصحف، وإن خالف جاز، لكن الأولى أن يقرأ بترتيب الإيه المصحف. نعم، التنكيس فيه 3 أقوال لما نبقى نجيله بقى. نعم، طيب ايه المشكلة يعني؟ بعض ليه بيصلوا يعني هو بيصلي لوحده يعني دايما يعني كده على طول كده يقعد يصلي من المغرب والعشاء كل يوم؟ الرسول كان بيعمل كده؟ تعرفش ان الرسول بيعمل كده ما بيعملش؟ لا، ما كانش بيعمل كده، ما كانش بيعمل كده. هو مرة واحدة صلى الأعراف ومرة صلى الطول، وغالب الصلوات دايما كان بيصلي بقصار ليه المفصل. فاحنا لو خليناها على طول طوال المفصل، يعني انت ايه في الجامع بقى وخلي معاك 2-3 هم اللي بيصلوا معاك كل يوم وخلاص، او استعد لكل يوم بعلقة، ها، ايه ايه هو اليابوس في رمضان؟ الفريضة في رمضان زي الفريضة في شوال، هي هي. بعدين لما تيجي تصلي قيام حضرتك براحتك، طول كما شئت، بشرط اذا كنت بتصلي وحدك، لكن اذا كنت تصلي امام للناس على حسب قدرة الناس. ان منكم لمنفرين، من اما الناس فليخفف، فان منهم المريض وذا الحاجة والكبير وغير ذلك، يعني اصحاب الاعذار يصلي وراك، يعني انت شايف نفسك ما شاء الله شباب وكذا، وتقدر تقف بالساعة والاثنين والثلاثة، هو ممكن يقف ربع ساعة او نص ساعة يتململ، فلا تكن فتنة له. وده فقه، يعني ده فقه، يعني انت ما تيأس الناس من العبادة ولا تكرههم في العبادة. احنا عايزين نحبب الناس في الصلاة ولا نكرههم فيها؟ عشان كده يقول لك ده ايه، ده جامع سنية، انا مش هصلي. ليه؟ عشان للأسف مفيش فقه عند أكثر السنية، أو مش السنية بقى، من ينتسبون إلى السنة زورا وبهتانا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الطفل خفف الصلاة، يدخل في الصلاة، كان يأمنا بالصلاة أو إيه يعني يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالإيه بالصفات، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يخفف لبكاء الإيه لبكاء الطفل، لما يسمع بكاء الطفل حرصا عليه على امه. فلابد ان يكون هذا الفقه عندنا. ولما راى معاذ صلى بالبقره افتننا انت يا معاذ، من اما الناس فليه، من اما الناس فليخفف. يبقى اذا انا رقم واحد لا اصلي على اهواء الناس، مش هصلي على مزاجهم، يعني مش هنقر الصلاه عشان ارضي الناس، وفي نفس الوقت انا مش هاضجر الناس، ولا في نفس الوقت ايه اشق على الناس. الامر وسط خير الامور ايه أواسطها، فنصلي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده أنا لو صليت بالهدي وجي واحد بيقول لي أنت بتطول، هقول له هي دي صلاتي، عاجبك تصلي ولا أصلي، مش عاجبك أنت حر، شوف لك إمام تاني، أنا مش هصلي إلا كده. زي بالضبط لما جاء يعني قوم يشتكون إمام لعمر، إماما عيانه هو للناس، قالوا له ده عمال بيعمل وبيصلي وبيطول وكده، فقال له تعال بتعمل إيه؟ قال أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا آله، يعني لا ألتفت إلى ما يقوله ولا أعتبر ليه لأقوله، أنا بصلي زي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له نعم، يعني أيده على إيه على ذلك، يعني قال كن على ما أنت إيه عليه، يعني مش هتمشي على هوا الناس، ماشي. يبقى أنا في عندي ضوابط بتقلتك، يا إما تصلي بهما وهذه هي السنة خلاص، الفجر والإنسان تصلي بهما هي السنة خلاص، الفجر والإنسان تصلي بهما كاملتين، أو تتركهما وتصلي بغيرهما. إذا لقيت اللي وراك مش قادرين يقف وراك بالسجدة والإنسان ومش متعودين على كده، اقرأ بإيه بأوسط الصف، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وليه والسماء والطارق مثلا، أو ما في مثلهما، بحيث على قدر الإيه على قدر اللي خلفه، وعودهم واحدة واحدة، احنا مش هتاخدهم بالإيه بالعكس، عودهم واحدة واحدة. فإما أنك تصلي بالصورتين كاملتين وتفهمهم أن دي السنة والرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنتوا بقى مش قادرين تصلوا على كده ماشي، إحنا هنقصر الإيه؟ هنقصر الصلاة. وهذا أيضا ليه؟ لأن الصلاة بهما هل هذا واجب ولا مستحب؟ مستحب مش واجب. ويستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. يستحب، افهم، ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. هذه قاعدة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه، ويستدل عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ووجد البيت ليس مبنيا على القواعد التي بناه عليه إبراهيم، لما أهل الشرك هدوه بعدين بنوه تاني، قصرت بهم النفقة فلم يبنوا البيت على قواعد إبراهيم، وبعدين جعلوا الحجر ده، وده أصلا المفروض كان ليه هو الكعبة، فلما قصرت بهم النفقة لم يبنوا البيت على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل نظر إلى الكعبة وقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. يبقى اللي منعوا إيه؟ حرصوا على قلوب الناس، ان هي تقول الرسول اول ما دخل مكة هد الكعبة، فاللي هم حديث عهد بكفر يرجعوا الكفر تقل، فهو عايز يحافظ على اسلام ايه على اسلام هؤلاء. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى مسجد شافعية بعد أن الإمام الشافعي مات، راح صلاة الفجر فأقاموا الصلاة للفجر، راحوا مقدمين، معروف الإمام أحمد ومنزلة الإمام إيه؟ مسجد الإمام أحمد. هو معروف إن في مسجد الشافعية دايما يقنطوا كل يوم فين؟ في الفجر. فلما قدموا الإمام أحمد مذهبه إنه ما يقنطش، لما قدموا إمام قنط، مع إن الراجح عنده إيه؟ عدم القنوط، لكن حرصا عليه على سلامة قلوب من إيه؟ من خلفه قنط، ففعل المرجوح وترك الراجح، فعل المرجوح وترك الإيه؟ الراجح حرصا على قلوب من خلفه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل المستحب حرصا على قلوب حديثه الإسلام. من ذلك خرج بهذه القاعدة الهامة، يستحب ترك المستحب، مش يستحب فعل المكروه، ولا يستحب ترك الواجب، ولا يستحب فعل المحرم من أجل تأليف القلوب، كل هذا ملغي. الواجب واجب والمحرم محرم، الواجب تأتيه والمحرم تتركه والمكروه ايه تتركه ايضا، لكن المستحب يستحب ترك الايه المستحب من أجل تأليف القلوب، وفعل المرجوح وترك الراجح أيضا من أجل تأليف الايه القلوب. إذا إن كانت السنة هي قراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة، لكن من خلفك لا يتحملون ويبجرون، فخذهم واحدة واحدة، ماشي، صلي بالقصير لغاية لما إيه. وأتذكر يوما يعني أخذت لنفسي درسا في بداية التزامي، كنت أصلي وكانت صلاتي يعني إيه لا آل بمن خلفي، أسبح مثلا في الركوع 10 وفي السجود 10 ده وأنا أمام، ماشي كده في البداية، ولكل عمل شرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى فيه إقبال شديد، ولكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت سنته إلى غير ذلك فقد هلك. فبيبقى في البداية الإنسان داخل إيه؟ بشراهة، يعني لكل عمل إيه؟ شرة، ولازم حيفطر. إذا كان الفطور ده إلى السنة فقد اهتدى، وكان إلى غير ذلك فقد إيه؟ فقد هلك. فكنت إمام دخلت وأنا بيقيم الصلاة وداخل علشان أقوم، ولقيت واحد راجل كبير كده راح خارج، أول ما لقينا داخل أقوم الناس راح خارج، قلت له تعالى راح تخرج ليه؟ قال لي أنا عندي القلب، وأنت لما بتيجي تسجد خلاص قلبي هيطلع، قلت له تعالى صلي، أنا تعالى صلي وأنا أخذ. وأخذت درسا من إيه؟ من يومي. الراجل فعلا خففت الصلاة من أجل إيه؟ من أجل هذا المريض، حتى لا أكون فتنة إيه؟ حتى لا أكون فتنة له، وأخذت درسا من ذلك. فغالب الناس كده، ما أنت ممكن تصلي ومش عارف اللي وراك عنده قلب ولا عنده إيه ولا إيه عذر، ها؟ فينبغي أن يكون هناك فقه في معاملة الإيه؟ في معاملة الناس عشان تحببهم للإيه؟ للعبادة، وإن منكم لإيه؟ لمنفرين، فاحذروا من ذلك، فلتكن داعيا إلى الله عز وجل على علم وبصيرة، تحبب الناس عز وجل في الله تبارك وتعالى وفي عبادته، لا أنك إيه يعني تكون على عكس ذلك. طيب لا هتحكي حكاية مش دلوقتي، خلينا في السنن، خلينا في السنن يا ابني، خلينا في السنن، خلاص اكتفينا، ما فيش أسئلة. قال وقراءة سورة بعد الفاتحة خلاص. قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، والجهر بالقراءة للإمام الجهر سنة، الجهر في موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار سنة، فلو أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإصرار لا شيء، ماشي؟ يبقى الجهر يعني في الأوليين في المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح الجهر، وفي الظهر والعصر اللي هي الإصرار، وكذلك في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، يبقى الإصرار في هذه الركعات سنة، فالجهر في موضع الجهر سنة والإصرار في موضع الإصرار سنة. قال والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة الأوليين من المغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال ويكره للمأموم، ليه يكره؟ انك انت ترفع صوتك، انت بتسمع مش كده، لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإيه؟ بالإنصات، فإذا قرأ فأنصتوا. ويخير المنفرد، يعني انت بصلي لوحدك هتخير بين انك انت تسر او ايه او تجهر، والاولى ان تجهر بحيث تسمع نفسك التزاما بالايه بالسنة. قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب او العشاء مع الامام، ايجهر ام يخاف؟ يعني هو سب ركعة مع الإمام، فقال إن شاء جهر وإن شاء قر. ده على أساس إن أنا أدركتم على الإمام لو كان أول صلاتي أول صلاتي، فيبقى أنا حوما جيل إيه أول ركعة تبقى الأخيرة بالنسبة لي، يبقى الأولى إن أنا أجهر. ولو قلت إن أنا اللي أدركتم على الإمام آخر صلاتي، يبقى اللي أنا حوما أجيبه هي الركعة الركعة الأولى، يبقى الأولى إن أنا أجهر. يعني ده الحالة اللي قلت الأول أجهر، الأولى إن أنا أسر، وفي الحالة دي الأولى إن أنا إيه الأولى إن أنا. والقولين واردين، من إيه إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا. وفي بعض الروايات وما فاتكم فقضوا، لكن غالب الروايات وما فاتكم فأتموا. يبقى أنت اللي حصلت مع الإمام هو أول صلاتك، هو أول إيه صلاة، كل باقي هيبقى آخر إيه صلاة. فأنت لو أدركت ركعة الأولى والثانية أو الثانية والثانية مع الإمام في المغرب، يبقى هتكون تجيب الثالثة بالإيه بالنسبة لك على قول أكثر أهل العلم وعلى الروايات التي فيها فأتم. يبقى في الحالة اللي زينت تسر، وعلى كل سواء أسررت أو جهر لا شيء. قال كما قال إن أحد إن شاء جهر وإن شاء خف. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، يعني لما يبقى لوحده يعني قال يجهر، أنت مش مأمور بأنك أنت إيه تسكت عشان تسمع حد. وقول نعم ها هاي. وقول غير المأموم بعد التحميد فرض أو سنة، احنا بنتكلم الكلام ده كله في الفرض، لكن في السنة إن كانت بالليل يستحب الجهر، وإن كانت بالنهار يستحب الايه الإسراف. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هو بيقول قول غير المأموم بعد ما ايه بعد التحميد، وهذا القول ضعيف، والمأموم يقول مثل الإمام، لأنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، خلاص أنت قلت ربنا ولك الحمد، هو قال سمع الله لمن حمده، هو حيقول ملء السماوات والأرض ملء ما شئت، أقول زي يعني تسكت ليه؟ فهذا القول ضعيف، والصحيح أنه يقول وتارة ها قال ولا يستحب المأمون زيادة، والصحيح أنه يستحب له الزيادة. وعنه أي رواية عن الإمام أحمد ما يدل على استحبابه، وهذا هو الصحيح أنه يزيد كالإمام. قال أيضا تارة كان يزيد عليه السلام ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد أي لا ينفع صاحب الجد، والجد هو الحظ والمال والعظم والسلطان ها، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع الجد ذا الجد منك، أي لا ينفع السلطان ولا ينفع المال صاحب المال منك، منك ها من ايه من الله عز وجل، هذا هو ايه هذا هو المعنى، يعني لا ينفع ذلك ها من عقابك، لكن انما ينفعه العمل الصالح ويمنعه من ايه من عقابك. طيب وايضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا عند القيام من الركوع وذلك في صلاة الليل يقول طارة لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد ويكرر ذلك، وكان يقول ذلك نحوا من ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم، نحوا من ايه من ركوعه. وهذا رواه ابو داود والنسائي بسند صحيح، لا لا بعد القيام من الركوع لا، لكن في الركوع ماشي في السجود ماشي. هنا قال ايضا وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، خلاص يبقى كل ما زاد عن المرة في تسبيح الركوع، تسبيح الركوع هنكون ايه سبحان ربي العظيم، ما زاد عن المرة في ايه يستحب. فكما قالوا ادنى الكمال 3 واقصاه 10، حديث ابن عمر كنا نحرز ايه 10 تسبيحات في الركوع والسجود، فقالوا تمام الكمال 10 تسبيحات وأدنى الكمال، لكن قال العلماء إذا أما الناس يأتي بأدنى الكمال اللي هو ثلاثة إيه؟ تسبح. طيب، وكان أيضا أحيانا يقول بين السجدتين هو يقول رب اغفر لي، وصح أيضا أنه كان يقول اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذا رواه داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك. طيب أيضا، والصلاة في التشهد الأخير، والصلاة في التشهد الأخير وهي في صحيح المذهب أنها واجبة، وهو قول الشافعي وإسحاق، ورواية عن أحمد أنها غير واجبة، لكن مشهور المذهب. وأيضا في بعض الروايات تشير إلى أن أحمد رجع إلى وجوب الصلاة، إلى وجوب الإيه؟ إلى وجوب الصلاة في التشهد الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وجوب الصلاة في التشهد الأخير هو لا يمنع أن التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الإيه؟ الأول، لأن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولم يقل لهم قولوا ذلك في الآخر أو قولوا ذلك في الايه في الأول، فلم يخص التشهد دون ايه التشهد، فدل ذلك على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، وهو مذهب الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو اختيار الوزير ابن هبيرة من الحنبلة. طيب، والدعاء بعده، الدعاء بعده أي الدعاء بعد الايه بعد التشهد، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. وبعضهم قال هذه الأربع يجب التعوذ إيه منه، لقوله عليه السلام إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله إيه أمر، والأصل فيه لليه للوجوب، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه سنن ليه سنن الأقوال. نعم، في إيه الرجع في ايه؟ تعوذ، فليتعوذ بالله من ايه؟ من اربع. وقول اكثر اهل العلم انها مستحبه، لكن في الحقيقه الاولى الا تترك، لان الاصل في الامر الايه؟ الاصل في الامر الاولى الا تترك، لكن قول اكثر اهل العلم انها ليست في حديث المسيء، لكن امر بها على الانفراد. قال عليه السلام اذا فرغ عليهم الشد فليتعوذ، والاصل به الايه؟ الوجوب. فالقول بالوجوب في الحقيقه قول. نعم. تصلي على النبي وتتعود ولو تأخرت، لأنه خلاص هو سلم، مفيش متابعة، لا خلاص، لأنه خلاص مع الجمع الذي يتم به، ما أنت كده مؤتم، ماشي. يعني إذا فرض يعني أنه هو سريع وأنت ما تش قادر تأدي الأربع، خلاص خلص وصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتعود بالله من إيه؟ من الأربع. طيب، أظن التشهد الأوسط أجد ما مش هجاوب الأسئلة إلى في الدرس. اشترط ايه؟ الطمأنينة. معنى قلنا الطمأنينة دي ركن، ها؟ يعني ايه في حاجة طمأنينة في التسبيح؟ يعني ايه طمأنينة في التسبيح؟ لا، لو قلت سبحان ربي العظيم او سبحان ربي العظيم كده صح وكده صح، ومقصود الطمأنينة. انما قلت اصلا التسبيح بسرعة ولا قلت ببطء، ها؟ مقصود طمأنينة الاعضاء، الطمأنينة في كل ركن فعلي، مش الطمأنينة في كل قول. انه الطمأنينة في ايه؟ يبقى انت لازم تفصل ما بين الحركتين بسكون، يبقى الطمأنينة في الايه؟ في الفصل بين حركتين، مش الطمأنينة في القول. يعني في واحد بقرأ سريع، واحد بقرأ بطيء، على حسب ما تدبرون، في بقرأ حذر، هذا بيختلف احوال الناس. هنكتفي بهذا القدر ان شاء الله، موعدنا القادم يوم السبت بعد الايه؟ بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.